صلت الله من لاحت كهراتي على عمد خير من رقيب النجاني هذا حديث مراد اسم العبالي فهذا السكر لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدى ميعها ساحاني قد عجد بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كالي أما هذا العقيق بدا وهادي هباب الحي لو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجايب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا Thank you.